بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول: الخلاف غير السائغ المذموم. يقول: كثير من أهل العلم يضبطه بأنه الخلاف في الأصول أي في العقائد، والصحيح أن يقيد بأنه ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا لا يختلف فيه، سواء كان في الأمور الاعتقادية العلمية، وهذا أكثر أنواع هذا الاختلاف، أم في الأمور العملية الفقهية. فإن كثيرا من مسائل الفروع أي الأحكام فيها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، بل قد يكفر المخالف فيها، كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا والخمر. وهذه مسائل الأحكام المسمى عند الكثيرين بالفروع، وقد يبدع المخالف فيها كإنكار المسح على الخفين والقول بجواز نكاح المتعة. وإن كان الأغلب على اختلاف أهل العلم في هذه المسائل أنه من الاختلاف السائغ كما سبق بيانه، زي ما هو بيقول في الآخر كما سبق بيانه. مسألة دي تكلمنا عنها واستفدنا فيها واحنا بنتكلم على الخلاف السائغ. بيقول: أدلة ذم الاختلاف غير السائغ. قال تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ده كلام ابن كثير. يقول: ولا تفرقوا أمر من الله سبحانه وتعالى، ونهي بالجماعة ونهي عن التفرق. وبيقول إن ده ورد فيه الأحاديث الكثيرة، بمعنى أن هذا أصل من الأصول، ده أمر مضطرد في الشريعة، أصل من أصول الشريعة الحرص على الاجتماع وذم الفرقة والاختلاف. زي ما الناس تحرص على الصلاة وعلى الصوم، لابد أن يكون هناك أيضا حرص على الاجتماع. ما يبقاش أسهل حاجة عند الإنسان أنه يخالف، بل تشق عليه المخالفة كما يشق عليه فعل المعصية. ده إذا كان إنسان دين، ما الإنسان يبقى مختلف مع غيره في حاجة، لابد أن يشق عليه ذلك، لأن الاجتماع الحرص على الجماعة وأن نكون شيئا واحدا قولا واحدا عملا واحدا يكون ذلك أمرا شقا على نفس الإنسان. لو المسألة ديت مش زاد بال عنده، لو سهل عنده أنه يبقى متفق أو مختلف مع غيره، فبنقوله في اللحظة دي أنت محتاج أن أنت تراجع إيمانك أولا، محتاج أن أنت تراجع علمك أولا بأن ده أصل من أصول الديانة، أمر مستقر من أمور الشريعة، مبنى أساسي من مباني الإسلام. فلو كان العلم عندك موجود ومفهوش تأويل، يبقى أنت محتاج تراجع الإيمان. إذا كان يسهل عليك أن أنت تفارق وتختلف، يبقى أنت إما جاهل أو متأول، وإما أنك ناقص الإيمان. يقول وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فقد ذم الله في هذه الآية من خالف البينات، ومن هنا كان تعريف هذا النوع من الاختلاف المذموم. فإن البينات إما نص من كتاب أو سنة، وإما إجماع، وإما قياس، وإما قياس جلي. احنا قلنا ان ما كان فيه بينة الخلاف المذموم هو ما كان خلاف البينة، والخلاف غير المذموم الخلاف المحتمل هو ما كان خلافا في فهم البينة تحتمله البينة، امر ليس فيه بينة ليس فيه دليلا واضحا، تكون خير امر ليس فيه دليلا واضحا، فالانسان يخالف بمقتضى عدم وضوح الدليل، هو دوت الذي لا يذم. يقول الآية وإن كانت نزلت، يقول وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والآية وإن نزلت في اليهود والنصارى كما قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي، وقاله العوفي عن ابن عباس، إلا أنها تشمل أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الآية دي تفيد معنى زائد أن الاجتماع ليس من أصول دين الإسلام فقط، بل هو ليس من أصول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو من أصول دين الإسلام اللي هو الدين العام الذي كان عليه آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول قال ابن كثير أي أوصى الله تعالى جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن التفرق والاختلاف. وقال في ذم أهل الكتاب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المقصود من كل دية آيات تدل على أن الاختلاف في هذه الأمة أمر مذموم، اختلاف أمر مذموم، ده في إشارة إلى الرد على الاتجاه الأول ذكرناه قبل كده الذي يرى التهوين من شأن الخلاف وإن الخلاف لا يفسد للود قضية. فإحنا بنقول لا، ده الخلاف يجعل الإنسان بين أمرين كلاهما مر أحلاهما مر، بين إن هو يرضى بالاختلاف يقبل أن يكون مختلفا وده أمر شديد شاق، وبين إن هو يقع في التهوين من شأن الخلاف فيخالف شرع الله سبحانه وتعالى والبينات لأجل أن يحرص على أن يكون مع الناس إن هو يكون جماعة. ويقول كلا الأمرين شر، لكن بعض الشر الإنسان يأتيه دينا لله تعالى ويكون ما فيه من الفساد وما فيه من الضرر يكون اسمه ويكون عاره على من كان متسببا في حصوله. واحد يأبى إلا أن يخالف، إيه الحل معاه؟ الحل معاه إن احنا نختلف معه، مش لمجرد إن احنا عايزين نحرص على الأصل اللي هو الاجتماع يبقى نضيع أصل آخر وهو اتباع الحق واتباع البينة. طيب ما هو كده أحد الأصلين ضاع، كده أحد الأصلين ضاع، لما بقى فيه اختلاف أحد الأصلين ضاع، اتباع البينات ده أصل أصول الدين، الاجتماع ده أصل أصول الدين. مين اللي بيتحمل الاسم، مين اللي يتحمل الوزر بتاع ضياع احد الاصلين؟ بنقول من كان متسببا فيه، اللي تسبب في وجود الاختلاف هو دوت اللي يتحمل الاسم، هو دوت اللي يتحمل العار. ما يجيش اللي ملتزم بما وافق دين الله سبحانه وتعالى يبقى هو دوت اللي مزموم. ما يجيش الناس يبقى عايزينك ان انت تمشي في سكة معينة، لو ما مشيتش فيها تبقى مزموم، ولو انت مشيت فيها يبقى انت مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وان كنت عندهم محمود. كتير من الناس، لان الانسان كائن اجتماعي، كائن بيحب ان هو يكون مؤتلف مع من حوله، كتير من الناس بأبسط حاجة عنده ان هو يهون من شأن الاختلاف، يقول لك لا مش مشكلة، يلتمس هو التأويل لغيره رغم ان غيره دوت ما بيأولش التأويل دوت، يقول لك لا والله ده الشيعة بس الخلاف ما بيننا وما بينهم في بعض المسائل الفرعية، يقول لك لا والله ده الخلاف ما بيننا وبين الصوفية قاصر على شوية أوراد وأذكار. اللي هي علشان هو مش عايز يبقى المجتمع فيه صوفية وفي سنية وفي شيعة، وعايز يبقى المجتمع كله حاجة واحدة. فلما يخالف، لما يجي يقول لا اللي عليه الناس دي خطأ، اللي عليه الشيعة واللي عليه الصوفية خطأ واللي عليه أهل السنة هو الصواب، هو نفسي يعني بيحيا ألم ان هو خالف الجماعة، ان هو عايش في مجتمع مش مؤتلف معاه، عايش في مجتمع كل واحد منه ماشي في سكة أو كل مجموعة منه ماشي في سكة. الألم دوت الإنسان يرضاه ويتحمله صابرا محتسبا، مدام مش هيتحمل معاه وزر وذنب أمام الله سبحانه وتعالى. طيب، وأصل الاجتماع اللي ضاع دوت، نقول أصل دوت يقع على من أبى أن على من أبى أن يوافق البينات، أراد أن يخالف البينات حتى ويعني إن كان في ذلك افتراق المجتمع. يبقى هو رضى بمخالفة البينات ورضى بخلاف المجتمع، وانت عايز تحرص على الاجتماع فتكون نتيجة ان انت هتمشي معاه تاني في مخالفة البينات. يقول وروى عبد الرزاق عن ابي هريرة، يقول اما ادلة السنة، قال وروى عبد الرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون الاولون يوم القيامة، ونحن اول من يدخل الجنة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده من أدلة قياس الشبه، دي فايدة خارج الموضوع يعني. الحديث ده من أدلة قياس الشبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نحن الآخرون زمنا وإن كنا الأولون يوم القيامة. إزاي إحنا نبقى الأولون يوم القيامة مع أن إحنا الآخرون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما دمنا قد سبقنا إلى الفضل فقد سبقنا في المنزلة، وبيشير إلى ذلك بدليل قياسي أن إحنا عندهم هم الأيام الأسبوع السبعة اختاروا السبت والحد، وإحنا اخترنا اليوم اللي قبل منهم، فسبقنا لما أردنا الفضيلة، لما ابتغينا الفضيلة وأصبناها سبقنا، أهو بقينا أولين رغم أن احنا جينا في زمن متأخر، بين أولين في الترتيب الزمني جمعة سبت حد، رغم أن احنا آخر من اختار، آخر من تخير من الأيام. فده قياس الشبه، كما أننا سبقنا، كما أنه يصح أن نكون أولون لسبقنا للفضل بترتيب الزمن مع تأخرنا في الزمن، فكذلك صح ان احنا نكون الاولون يوم القيامة. يقول نحن الاخرون الاولون يوم القيامة، ونحن اول من يدخل الجنة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. الحديث دوت فيه إشارة إلى أن الأمم من قبلنا قد خيرت، الأمم من قبلنا قد خيرت زكنا خير في أي الأيام يكون يوم العبادة والعيد عندها. هل وقع مثل هذا التخير في أمة الإسلام؟ هل التخير ده وقع مثله في أمة الإسلام؟ الظاهر أنه وقع، ظاهر الحديث أنه وقع. طب إزاي لم ينقل؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا، على النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا لما يعلمه من قبولنا لاختياره. مين اللي اختار؟ مين اللي اختار السبت والحد؟ اليهود والنصارى، الأنبياء أنبياءهم وصالحيهم ولا عمومهم؟ عمومهم مش كده؟ طب ليه احنا الأمة بتاعتنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار واحنا ما اخترناش؟ هل وقع هذا التخيير في هذه الأمة؟ نحن خيرنا بين أيام الأسبوع، وقع التخيير ده؟ بنقول لم ينقل، ده لم ينقل يبقى لا يثبت عندنا. طب وقع في الأمم السابقة؟ ده ظاهر الحديث. طيب إذن ما دمنا لم نخير فقد اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده من الأمر دوت اختياري، يبقى اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه النبي اختار لنا وأنبياء الأمم السابقة لم يختاروا لهم؟ لاختلافهم على الأنبياء، لاختلاف الأتباع على الأنبياء، هيختلفوا كل واحد يقول له لا طب انت جبت لنا للحد، جبت ما كنت خليته السبت، ليه السبت ما كنت خليته التلات، فكل واحد هيختلف على رأي، فلذلك ترك الاختيار لهم. أما في هذه الأمة فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار لنا لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم اختلافنا على الأنبياء. قالوا أما أدلة السنة فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وفي رواية الترمذي والطبراني هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة في النهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. وقال أيضا في كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، ثم ذكر حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. وقال أيضا في كتاب الاعتصام باب وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم، فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن حجر أما قوله وما أمر إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية، فبيقول الباب وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ده واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر يعني وسطا قال عدلا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، إيه علاقة لزوم أهل العلم والأمر بالجماعة؟ إيه علاقته بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ وإيه علاقته بأننا نشهد على الأمم يوم القيامة؟ فبيقول مطابقته لحديث الباب خفية، كأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة، لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص، أو من الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي، ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية معنى الكلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، مدح هذه الأمة الوسط، مدح هذه الأمة الوسط وقبول شهادتها وجعل الحكم في القيامة بين الأمم وأنبيائهم تبعا لشهادة هؤلاء، دليل على أن العدل هو الذي يلتزم، الإنسان العدل هو الذي يلتزم، والعدل ليس واحدا إنما هو أمة. دلوقتي الأمر بلزوم الجماعة في مدح كونهم أمة، وكذلك جعلناكم أمة ده مدح، وسطا ده مدح ثاني، أمة عادلة أمة عدل. وطبعا ده كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم في من بعدهم من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول كأن الآية الحديث فيه خفاء، الخفاء دوت مرده إلى أن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المقصود جعلنا فيكم أمة وسطا، فده من العام، أمة ده لفظ عام أريد به الخاص أهل العلم منهم اللي هم الوسط، وعدل عن ذكر لفظ أهل العلم إلى لفظ الأمة للدلالة على أن المدح في الاجتماع، كما أنه المدح في الوسطية فكذلك المدح في الاجتماع. فيبقى ليس كل اجتماعا ممدوحا وليس كل توسطا في أمر من الأمور يكون ممدوحا ما لم يكن هناك اجتماع عليه. يقول ورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة، والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيها: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال ابن بطال: المراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أن يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة. قال: مما سبق من الأدلة وكلام أهل العلم يتضح أن الخلاف والتفرق المذموم في الكتاب والسنة المحكوم ببطلانه ورده هو ما خالف الوحي المنزل من عند الله سبحانه، وهو حبل الله وهو الكتاب العزيز. لما نعدي النقطة دي يقول: قال ابن بطال المراد بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر لزوم الجماعة أن يلزم المكلف أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون. دول مش معنيين مختلفين، دول معنى واحد، دول معنى واحد. الجماعة نوعين: جماعة المنهج وجماعة الأبدان. جماعة نوعين: جماعة بالمنهج، جماعة المنهج، ودول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم هم الجماعة في الفرقة الناجية. وأهل الحل والعقد لا يكون كلامهم لازم الاتباع إذا كان مخالفا لما أجمعت عليه الأمة. فاحنا عندنا جماعة كبرى يجب علينا ان احنا نلتزمها، هي الجماعة التي كانت على ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودول السواد الاعظم في أمة الاسلام. الجماعة ديت لاختلاف الازمان لتغير الازمان بيوجد بعضها فقط وبيزول وبيخلفها جماعة اخرى فقط اخر، دول صور للجماعة، دول صور للجماعة الام ايضا ملزمون باتباعهم، يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعين تابعيهم من تبعهم باحسان الى يوم الدين، هي دي الجماعة. الجماعة دول مش هيوجدوا من اول ما بعث النبي الى ان تقوم القيامة، لا ده هم هيوجدوا منتشرين عبر الازمان. لن تلزم الجماعة الام ما لم تلزم هذه الجماعة، ما لم تلزم هذه الجماعة. فيجب على الانسان لزوم هذه الجماعة، لزوم جماعة اهل الحل والعقل، علشان يبقى ملتزم بالجماعة الاولى اللي هي كان عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وده واضح وبين في اختلاف الازمان، ان هو شوية موجودين هنا دلوقتي وشوية موجودين هنا من 10 سنين وشوية موجودين هنا من 20 سنة، لكن اختلاف الاماكن هو دوت اللي بيبقى فيه شيء من عدم الوضوح. فهنقول اهل الحل والعقد قد يغيبون عن بعض اهل عن بعض الارض بعض الوقت، لكن لا يغيبون عن كل الارض بعض الوقت، ولا يغيبون عن بعض الارض كل الوقت. لازم لابد ان في وقت من الاوقات في مكان من الاماكن يوجد اهل الحل والعقد، اهل العلم والديانة، الطائفة المنصورة اللي يلزم الانسان ان هو يلتزمها، وان لم يلتزمها ببدنه لا يكون ملتزما لمنهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بنقول اللي بيخالف في مسألة العمل الجماعي الخلاف معه غير سائغ بالمرة، اللي بيقول العمل الجماعي بدعة بنقول خلافه في ذلك خلاف غير سائغ، لأن مقتضى تبديع العمل الجماعي الآن هو الأمر بعدم لزوم الجماعة الأم اللي هي جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسباب الاختلاف المذموم. السؤال اللي بيتبادر للذهن، إذا كان الخلاف السائغ الأدلة بتاعته بينة واضحة، ليه بيقع فيه خلاف؟ ليه بيقع فيه خلاف؟ المختلفين دول أهل الديانة، ليه يختلفوا رغم أن الأدلة بتاعته واضحة بينة؟ فيقول أسباب الاختلاف المذموم، أول هذه الأسباب البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. يقول من أعظم أسباب الاختلاف المذموم البغي والاستطالة على المسلمين. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والذي يؤدي إلى البغي الكبر المنافي للتواضع والتنافس على الرئاسة والوجاهة وسائر الشهوات. إيه سبب الخلاف مع وجود البينة؟ السبب البغي، بغي هنا هو الظلم والتعدي. ايه سبب البغي؟ اما ان يرى لنفسه مكانه، واما ان يرى لنفسه استحقاق. مكانه شايف انه احسن من غيره، فلابد ان غيره يتبعه. او ان هو شايف لنفسه استحقاق، هو اولى بهذه من غيره، ونحن احق بالملك منه، هو اولى بديت من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. وصدق الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فإن التنافس في الدنيا وعلى رياستها وجاهتها من أعظم أسباب هلاك من هلك. وتأمل في التاريخ كيف كان قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وبغيا ومنافسة ممن قتلوه على رياسة أرادوها وليس لها أهلا، وما جره ذلك على الأمة من الفتنة التي لم تصب الذين ظلموا خاصة، بل عمت الصالحين وغيرهم، وتعطلت الفتوحات مدة بسبب ما حدث من قتال وفتن، وذلك بسبب أهل الدنيا الذين أشعلوا نار الحرب بين الفريقين وكلاهما يحاول إطفاءها، فقدر الله وما شاء فعل. قتل عثمان رضي الله عنه كان ظلما وبغيا ومنافسة ممن قتلوه على رياسة أرادوها. الرياسة اللي أرادوها ما كانتش رياسة إن هم عايزين الخلافة، هم عايزين يبقوا هم أمراء المؤمنين، لا، ده رياسة أرادوها، أرادوا أن هم يبقوا أصحاب الكلمة التي تقال فتسمع، وأن كل ما أنكروه على عثمان ينبغي على عثمان رضي الله عنه أن يلتزم الإقلاع عنه وأن يخرج فيتوب. فأرادوا أن تكون لهم مكانة، أن تكون لهم منزلة. في سبيل المنزلة ديت استهانوا بأن يقتلوا صهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. فضل النبي صلى الله عليه وسلم وليا على بناته ليس مرة بل مرتين، وهم لم يرضونه وليا على الأمة. قال: تأمل كذلك حال المسلمين قبل سقوط بغداد في أيدي التتار، ذلك السقوط التاريخي الذي ما سمع في التاريخ بمذبحة مثله، فإنه قتل فيه مع الخليفة وحاشيته على أقل التقديرات 800,000، وقيل 1,000 و800,000. أتأمل في حال المسلمين في هذه الفترة، فما حركوا ساكنا، ظل كل أمير وملك مشغول بملكه وملذاته وصراعاته، حتى الخليفة نفسه، كما يذكر ابن كثير رحمه الله أنه بينما كانت جارية ترقص بين يدي الخليفة إذ أصابها سهم فقتلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: التتار على أبواب بغداد والبنوك مشغولون بدنياهم ورقص الجواري بين أيديهم، حتى دخلت عليهم البلاد فقتلوا شر قتله. وقد نصح الخليفة وزراء السوء بالخروج إلى هلاكه بالهدايا والتحف، فقبل صاغرا، فأهين أعظم إهانة حتى قتل رحمه الله، وغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات. وكذلك من تأمل أحوال ملوك الطائف في الأندلس قبل سقوطها الزريع في أيدي الفرنجة، وما فعلوه بأهلها من الظلم والقتل وانتهاك كل الحرمات، وأعظمها فتنتهم عن دينهم، رأى كيف كانت الصراعات بينهم وموالاة النصارى على بعضهم بعضا من أعظم أسباب الانهيار. لاحظ هنا في الاختلاف، إن الاختلاف السائغ ده ما كانش اختلاف في مسائل عملية، ولا كان اختلاف في أمور عقدية، إنما الاختلاف ده كان اختلاف في قرارات، كان اختلاف في مسائل إدارية زي ما بيسموها بالمصطلح الحديث. ومع ذلك لأنه مذموم أن الخلاف دوت دافعه الكبر، دافعه الرياسة، الوجاهة، حب الوجاهة وطلب الدنيا، كانت النتيجة ان هو جر على الأمة الويلات، بمعنى ان هو لا فرق في الخلاف في أمة الإسلام بين أن يكون الخلاف في مواقف عملية أو مواقف عقائدية أو مواقف إدارية أو أي مكان بقى المحل بتاع المواقف، بقدر ما هو المهم أن الخلاف دوت خلاف مبني على إيه. ممكن إحنا في مسجد مختلفين على مين اللي يأذن، مختلفين على مين اللي يبقى معاه المفتاح بتاع المسجد، مختلفين على مين اللي يبقى المسؤول، مختلفين على مين اللي يبقى الإمام، أمور كلها ترتيبات وإدارة. ومع ذلك إذا كان خلافنا ده كل واحد مننا بيقول رأيه علشان خاطر عايز يبقى هو صاحب الكلمة، ولا عشان شايف إن هو أما يقول كلام المفروض إن هو يتسمع، بيزعل وبياخد جنب عشان أنا قلت رأيي ومحدش عبرني ومحدش أخد برأيي، يبقى هو كده أوقع نفسه في الخلاف المزموم. حتى وإن كان في أمور عادية، المفتاح يبقى مع مين؟ يبقى مع محمود ولا مع أحمد ولا مع علي؟ لو أنا بقول مع محمود عشان مجرد إن أنا عايز يبقى ليا كلمة ومكانة، ولما يقولوا مع علي أنا هزعل وهاخد هحز في نفسي وهاخد جنب لمجرد إن أنا ما تسمعش كلامي، فأنا كده وقعت في الخلاف المزموم. هنا بيذكر مواقف عملية، ما ذكرش مواقف عقدية، رغم أنه لو ذكر مخالفة الخوارج مثلا، ولا لو ذكر مخالفة الشيعة كيف خرجت الخوارج وكيف ظهرت الشيعة، كانت الأمثلة هتبقى أوضح، كانت الأمثلة هتبقى مرتبطة بالمسائل الشرعية أكتر. لكن هنا الشيخ حرص أنه يذكر مسائل كلها من الإداريات زي ما بيسموها، مسائل كلها من المواقف الميدانية، مش مواقف فقهية، مش مسائل فقهية ولا مسائل عقدية، علشان خاطر يبين ان الخلاف المزموم موجود في كل الامور. العبرة في الخلاف، في ذم الخلاف وعدم ذمه، انت ليه مختلف، ايه اللي في نيتك ساعة ما اختلفت. والله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف ذما عاما، كما ذم الاختلاف في الدين، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ده تفرق مزموم في الدين. لكن اكتر الايات اللي ذكرناها في ذم الخلاف، هتلاقي ذم الخلاف لفظ مطلق لم يحدد فيه ايه، اهم حاجة ان هو خلاف مع وجود بينات. يقول: فالتنافس على الدنيا سبب البغي، والبغي سبب الاختلاف والفرقة، وهي سبب الضعف وذهاب الريح وتسلط الاعداء، ولا علاج لذلك الا باخلاص النية لله سبحانه وتعالى. والتنافس على الاخرة، وده علاج وده علاج. إخلاص النية، إن الإنسان دايما في كل مواقف الخلاف دايما يفتش في نيته، زي ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالإنسان لازم يبقى دايما حاطط منظار على المواقف بتاعته، على قلبه. ممكن يبقى فيها خفاء لو احنا الدنيا ماشية، انا بقول كلام وانت بتقول كلام واحنا متفقين، ممكن ما اخدش بالي ان انا في مرض في قلبي. لكن لو اختلفنا كده، ده اصبح امرا ظاهرا، خلاص ما بقاش في شك ولا 1%. اختلفنا يبقى حاجة من الاتنين: يا اما الاختلاف دوت سبب محتمل، وساعتها ده الذي ينبغي الا يفسد للود قضية، فلأنا لو خليته أفسد للود قضية بأنا مزموم، أو الاختلاف دوت لوجود، مع وجود دليل واضح، مع وجود قرار واضح، يبقى ساعتها هناك هوى، هناك حب للدنيا، هناك طلب لشهوة من الشهوات، سواء كانت شهوة في الوجاهة، شهوة أدبية زي ما بيسموها، أو كانت شهوة جسدية. فالعلاج ان الانسان دائما يكون مراقب لنيته، انا اختلفت ليه، والاختلاف دوت المفروض ينبني عليه ايه. الامر الثاني: التنافس على الاخرة، ده علاج. العلاج الثاني: التنافس على الاخرة، ان انا ابقى مشغول بالمنافسة على الاخرة. انشغلت بالمنافسة على الاخرة، ده هيحيي في قلبي الحساسية ضد كل ما يخالف السعي للدار الآخرة. أنا عايز أخش الجنة دايما، أدور أنفسك في إيه يجعلني أسبق منك في الجنة، أرفع منك عند الله سبحانه وتعالى قدرا ومنزلا. لو أنا حرصت على ده غصب عنه يتربى في قلبي حساسية ضد العجب وضد الرياء وضد طلب الدنيا وضد كل ما يبعدني عن هذه الغاية. يقول كما أمرنا الله فقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس على الآخرة لا يجلب حسدا ولا حقدا ولا ضغائن ولا بغيا، وإنما يثمر حبا صادقا وتآلفا وإخاء ووحدة في الصف وقوة على الأعداء والحقيقة أن كثيرا مما يجري بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة من اختلافات مريرة على المناهج والأفكار والأولويات والأعمال سببه البغي وحب الرياسة وكثرة الأتباع، وإلا لما أثمرت هذه الثمار المرة في التعاملات التي تجري بين هذه الاتجاهات وأفرادها. ومن أسباب العلاج وأهمها أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة عليه أيا من كان ما دام قد بقي في دائرة الإسلام ولم يخرج منها إلى دائرة الكفر، فنتعامل بشرع الله مع من عاملنا به ومع من لم يعاملنا به، فما عاقبت من لم يتق الله فيك بمثل أن تتق الله فيه. نعلم حرمة المسلم وما ينبغي له ولاء وبراء. مثال يمكن الإخوة سمعته كتير، بنقول عشان تشوف انت بتتعامل بمقتضى الشرع ولا لا، شوف بعد ما يبقى في موقف خناقة ما بينك وما بين حد من بتوع الإخوان مثلا ولا بتوع التبليغ ولا أي جماعة بقى، اسأل نفسك هل بعد الخلاف اللي ما بينكم ده لازال هو أحب إليك من الإنسان العمي ولا الإنسان العمي أحب إليك؟ المفترض ان هو ان اختلف معاك وإن وقع ما بينكم وبين بعض يعني مشدة ومشحنة، المفترض أن ده إنسان مسلم، وزيادة أن هو يسعى لإقامة العمل الإسلامي فضلا عن أنه يكون بيسعى لإقامة الدولة الإسلامية، على الأقل عايز يعمل عمل إسلامي، عايز المجتمع يبقى فيه صبغة إسلامية. المفروض ده يخليه في قلبك أحب وأعلى درجة من الإنسان اللي همه أنه هو يأكل ويشرب ويكتفي من دينه، أنه هو ما كفرش، أنه هو ما زناش، أنه هو ما شربش الخمرة، أنه هو بيصلي وبيصوم. بيقول أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة، أن أنت تخلي منزلة الإنسان الملتزم وإن كان على غير منهجك في قلبك أقل درجة من منزلة الإنسان العمي لمجرد ان دوت بيختلف معاك وبيشد معاك وربما يكون بيعطلك والتاني بيسلم لك او على الاقل سيب لك الساحة، فدوت من البغي، انت كده ظلمته شيء من حقه في الحب الواجب اللي تجاهك. قال والحذر واجب في تناول احوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق، ومن خديعة الشيطان بالتنافس على المنازل والرياسات الدنيوية تحت شعار الحرص على إمامة المتقين. والله إن النصيحة للمسلمين واجبة، وكشف الباطل وبيان الحق واجب، والحرص على إمامة المسلمين من صفات عباد الرحمن، وإن لم تكن بالضرورة عن طريق الرياسة، فكم من إمام للمتقين وهو في زمرة المغمورين الخاملين، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ولكن المشكلة الحقيقية في النية والإخلاص والزهد الحقيقي في الدنيا وترك البغي والاستعلاء. السبب الثاني الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. الجهل إما بالتقصير وإما بعدم وجود العلم، فنقص العلم ده نوع من أنواع الجهل، ظهور البدع واختلاف المناهج نوع من أنواع التأويل. يقول من أعظم أسباب الخلاف انتشار الجهل ونقص العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حصول الضلال بسبب الرؤوس الجهال، سبب عدم وجود العلماء وتساهل الناس، تساهل الناس في أنه ياخد الفتوى من أي حد، تساهل الناس في أنه هو مش مستعد ان هو يتفرغ ليتعلم، مش مستعد ان هو يفرغ غيره ليتعلم، ولابد من فتوى. فايه الحل؟ الحل نجيب اي حد يفتي وخلاص. اقول: لقد كان اول شرك وقع على ظهر الارض بسبب نقص العلم بموت العلماء، فبدأت البدع في الظهور، كما في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فأنت ترى كيف كان نقص العلم سببا لظهور البدع العملية، أولا للاعتقادية، هو الأول البدع بتاعتهم ما كانتش بدع اعتقادية، لم يعتقدوا فيهم فضيلة ولكن ذهبوا إلى الأماكن التي كانوا يعبدون فيها وصنعوا لهم تماثيلا حتى يتذكروا ما كانوا عليه من الفضل، فتكون النتيجة ان هو يعمل زيه، ان هو ينشط للعبادة. اخترعوا طريقة يحفزون بها انفسهم على العبادة ليست من دين الله، فكانت بدعة عملية في الاول، بعد كده بقت بدعة اعتقادية دون الكفر، بدعة اعتقادية ان هم ظنوا أن هؤلاء لهم فضيلة، أن العبادة في المكان دوت له فضيلة، العبادة عند هؤلاء لها فضيلة، بقت بدعة اعتقادية هي. بعد كده بقوا هم الآلهة، هم الذين يعبدون من دون الله. قال: لقد جعل الله الجهل صفة الكفار والمنافقين، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وقال: ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وإن كان ده جهل لا يعذرون به، وقلة فهم لا يعذرون بها، إلا أنها عامة مطلقة في كل جهل وفي كل عدم فهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقلة الفقه في الدين تؤدي إلى ظهور البدع والنفاق، وكفى بذلك سببا في ضياع الأمة وتمزقها. ولننظر كيف كان ظهور البدع والنفاق سببا لتسلط الأعداء، فما كان سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين إلا بعد ظهور الدولة الباطنية المسمى بالفاطمية وتسلطها على كثير من بلاد المسلمين في مصر وإفريقيا والحجاز وأجزاء الشام وأجزاء من الشام، ولم ترجع القدس للمسلمين إلا بعد زوال هذه الدولة الكافرة المنافقة على يد صلاح الدين. ونرى كيف كان انتشار بدع الصوفية في الدولة العثمانية حتى حاربت دعوة التوحيد التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سببا في تسلط العدو الصليبي الأوروبي الحاقد المتربص على أكثر البلاد الإسلامية، وكان الجهل هو السمة الغالبة على المسلمين في ذلك الوقت. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من أسباب تفرق الأمة، وأمر بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين. نقول برضو في الواقع المعاصر لا ننسى أن الغلو في مسألة قتال الكفار والتهاون في مسألة المصالح والمفاسد في مسألة اعتبارات الأمان كانت سببا في ضياع دولة أفغانستان، وانتشار بدع البعثية والشيعة في العراق كانت سببا في انتشار في سقوط هذه البلاد في يد الأمريكان. يقول: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من أسباب تفرق الأمة، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل كيف قال عضوا عليها بالنواجز، فإن السنة تحارب ويحاول أهل البدع نزعها من المتمسكين بها، والواجب في علاج هذه الفرقة شدة التمسك، شدة التمسك بالسنة والحذر من البدع لأنها ضلالات تؤدي إلى النار والعياذ بالله. وهذه هي القاعدة النبوية الذهبية في مواجهة الاختلاف، وهي عقيدة أهل السنة في التمسك بالسنة على طريقة السلف رضوان الله عليهم. وليس العلاج كما يتوهم البعض هو التوسط بين أهل السنة وأهل البدعة ومحاولة التوفيق بين الأقوال المتناقضة والمذاهب المتباينة، أو سكوت كل فريق عن الآخر مثل محاولات التقريب بين السنة والشيعة والزعم بأن خلافهم خلاف سياسي مضى زمنه ومقتضياته والسكوت عنه أولى. يقول: وقد يظن البعض أن هذا مقصود السلف في قولهم بالإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، وهذا باطل بلا شك، فإن الإمساك المقصود عند السلف هو عن وقائع الفتنة وتفاصيلها بعد مقتل عثمان، وليس عن الإقرار بخلافة أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. ويلزم كذلك الإقرار بفضل أبي بكر وعمر على علي والمخالف في أي من المسألتين مسألة الخلافة بالترتيب، وتفضيل أبي بكر وعمر على علي مبتدع باتفاق أهل السنة، فضلا عن المسائل الأخرى التي يبدع فيها الرافضة، فضلا عن المسائل الكفرية التي يقول بها غلاتهم. فكيف يتصور التقارب بينهم وبين أهل السنة؟ وهل فعل ذلك أحد من أهل العلم حتى يكون فيه الأسوة؟ طبعا هل فعل ذلك أحد من أهل العلم القدماء؟ وإلا من المعاصرين كثير من ينادي بالتقريب. طبعا الجزء ده استفاضة في ضرب المثل على ان العلاج ليس التوسط بين اهل السنة والبدعة، لكن على اقراه علشان في اشارات مهمة بالنسبة للمواقف مع الشيعة ومع الصوفية. يعني على كده المعنى اللي احنا عايزينه تم، هو السبب الثاني الجهل، نقص العلم، ظهور البدعة. الجهل علاجه العلم، نقص العلم علاجه التعليم. الجهل علاجه الإنسان يتعلم، نقص العلم علاجه أن الإنسان يأتي بالعلم. وكل ذلك أتلخص في كلمة واحدة وهي التمسك بالسنة، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وفهما وتطبيقا، علما وفهما وتطبيقا. يبقى كده خرج من الجهل ومن التأويل ومن الوقوع في البدعة. ده في مقابلة من يظن ان العلاج، طبعا العلاج ده علشان يطبق تبقى النتيجة المزيد من الخلاف. احنا بنقول علاج نقص العلم العلم، فبيكون النتيجة المزيد من الخلاف. وقتي انا ما اعرفش، فبندور على واحد بيقول لنا كلام غلط. كلام الغلط دوت بيخلينا نختلف بس عن ناس بعيد عننا. اما يطلع مننا واحد يتعلم، اللي بيتعلم دوت هيقول اللي بيفتينا غلط، هيقول له انت غلط كده. الخلاف بدل ما هو كان بيننا وبين الناس البعاد، بقى الخلاف ما بيننا وبين بعضينا. فبنقول العلاج دوت في اوله يكون هناك المزيد من الخلاف. العلاج دوت في الاول بتاعه بيكون المزيد من الاختلاف. واحد بيلتزم في وسط جماعة مبتدعة، في وسط جماعة رضيوا بوضعهم، عندهم شيخ أوقاف ما بيفهمش حاجة وهم راضين شيخ وبيفتلهم زي ما هم عايزين وكلهم مستريحين. بيظهر إنسان الملتزم دوت بيتعب ويبدأ يقول للشيخ غلط ويبدأ يقول للناس غلط، ويقع الخلاف كثيرا بينه وبين الناس وبين الناس وبين الشيخ بتاعهم وبينه وبين الشيخ بتاعهم. فالعلاج ده أثمر المزيد من الخلاف. ما يبقاش الحل السهل دايما ان هو سيب المكان اللي انت فيه وروح للمسجد بتاع الإخوة، سيب المنطقة اللي انت فيها وروح لمنطقة دعوة فيها قوية. لا، يبقى انا كده ما ساهمتش في علاج المشكلة، انا كده ما ساهمتش في علاج الخلاف، بل بالعكس انا ابقيت هذا الخلاف كما هو. العلاج ان انا استمر والخلاف دوت يوشك ان يزول. هيفضل الناس تقول علي ما بفهمش، لسه عيل صغير، انت بتقول لنا اقوال جديدة، بتختار علينا كلام ما نعرفهوش. هتبدأ النبرة دي تخفت رويدا رويدا حتى تزول في النهاية، ويبدأ الناس يقولوا طب ما نسأله عم الشيخ، لا أصل الشيخ دوت بتاع الأوقاف والشيخ ده بتاع ربنا، زي ما تكرر هذا مئات المرات في مئات الأماكن. بيضرب هو بقى أمثلة لكده، يقول التاريخ يثبت دائما موقف الرافضة في صف أعداء المسلمين وسوء معاملتهم لأهل السنة. يبقى التوسط ومحاولة التقريب لم تثمر دائما إلا المزيد من الشر، لم تثمر دائما إلا المزيد من الخلاف. الموقف من الرافضة والموقف من الصوفية ده مثل، وإلا فهو نموذج متكرر. أنت هتحاول توفق ما بين الكلام اللي أنت بتقوله وما بين الكلام اللي الشيخ بتاع المسجد بيقوله، هتبقى النتيجة المزيد من إطفاء المشروعية على الشيخ والمزيد من إعطاء الثقة له. بعد ما كان بيفتي ومطمن إن مفيش حد عارف، دلوقتي بيفتي وعارف إن اللي بيفهم وعارف هيوافق على الكلام اللي هو بيقوله، فسيزداد جرأة، ربما تغرف نفسه فعلا وافتكر إن هو عالم. في الأول هو كان عارف إن هو بيتظاهر بالعلم على شوية ناس جهلة، دلوقتي بيقول لك لا، ده أنا قاعد أخطب في مسجد حاضر فيه الشيخ فلان وهو فاهم وعارف، ومع ذلك ما بيقوليش أنت غلطان. فهي النتيجة واحدة، ان التقريب محاولة التقريب لا تثمر الا المزيد من الاختلاف، لا تثمر الا المزيد من الاختلاف. لو اخذنا الاخوان كمثل بينهم بين بعضهم، فضلا عن موقف من الرافضة والموقف من الصوفية، هنلاقي الخلافات الشديدة فيما بينهم اللي ادت لانفصال كبار شخصيات الاخوان عنهم. ليه؟ محاولات التقريب المستمرة، هذا التقريب بين الشخصيات اللي هي أميل للقطبية اللي هي أميل للتكفير، مع الشخصيات اللي هي أميل للتصوف وأميل للبدع، ومحاولة جعلهم مزيج واحد. كل ده اسمه الإخوان المسلم. دلوقتي بقى خلاص حاجة مسلم بيها، معروف إن الإخوان بقوا طيارين، الجماعة بتحوي طيارين، طيار الإصلاحيين وطيار الأصوليين. الإصلاحيين دول الناس المتفتحين، الأصوليين دول الطيار اللي هم قطبيين شوية، اللي هم عندهم نزع التشدد وتمسك. طب ما نعدل المروحة دي يعني كده حرام، أنا اتسلقت صراحة. حرام ده، أنا ميت في العرق أصلا. انتوا بعدين كل المروح بعيد، مش عارف فيه كل مروحة رايحة في حتة بعيدة، ومش قاعدين هنا كلنا. مش ممتاز بالنسبة لي هي هتثبت كده. طومت ليش طومت ليش تحب الشهوة ولا ايه؟ التاريخ يثبت دائما موقف الرافضة في صف أعداء المسلمين وسوء معاملتهم لأهل السنة إذا ظهروا عليهم، وأما موقفهم في تأييد التتار وفرحهم بمذابح المسلمين على أيديهم إلا مثال على ذلك. وده من العجائب، الرافضة كانوا في الدولة العباسية في الخلافة العباسية كانوا أصحاب سيادة ومكانة، كان لهم كلمة عليا مقدمة، درجة واحد منهم كان وزير الحربية بالمصطلح المعاصر، والتاني كان رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالمصطلح المعاصر. ومع ذلك الاثنين خرجوا الى التتار وطلبوا منهم انهم يدخلوا بلاد التتار، انهم يدخلوا بلاد بغداد، يدخلوا بلاد المسلمين، وهيئوا لهم وزينوا لهم ان الخلافة ضعيفة وان انتم تستطيعوا اسقاطها. وكان التتار يتهيبون جدا من غزو بغداد، خايفين جدا من غزو بغداد، فكانت النتيجة انه فعلا التتار دخلوا وأقاموا في بلاد بغداد المذابح، ومع ذلك الرافضة لم يأخذوا شيء، وإنما جرى عليهم الهوان. ابن العلقمي مات فقيرا قتيلا بسبب يعني ما وقع له على يد التتار بعد ما هيأ لهم دخول بغداد. يقول: ولا يصح ولا يجوز أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف سياسي، وحين تختلف المواقف أو تتفق المصالح يمكن أن يزول الخلاف كما تفعل بعض الاتجاهات الإسلامية وكما فعلت مع الثورة الإيرانية، بل هو اختلاف أصلي اعتقادي ولا بد أن يعاملوا معاملة أهل البدع. وكذلك لا يتصور نصيحتهم للحركة الإسلامية والبحث عن تأييدهم ومساندتهم كما قد حاول أو يحاول البعض ذلك، فإن دورهم كان ولا يزال هو دور المخادع الخبيث الذي يريد نشر بدعته وضلاله. وإن أعلن الشعارات الإسلامية العامة وما موقف الروافد من إزكاء نار الخلافات في الجهاد الأفغاني والتحالف مع الشيوعيين ببعيد عنه، وكذلك ما موقفهم اليوم من التحالف مع الأمريكان في العراق، وموقفهم من التحالف مع اليهود في لبنان في جنوب لبنان ليس بعيد عنا. والإخوان العجيب من الإخوان إنهم تلقوا دروس شديدة جدا ومع ذلك لم يتعظوا. في إيران اللي هي قبول الثورة الإيرانية ونجاحها كان الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين خميني لما بدأ الحركة المقاومة بتاعته اللي هي عملت الثورة في إيران، كان الشيعة بينظروا له على إن هو راجل صاحب مصلحة، إنه راجل مبتدع صاحب مصلحة، ما كان اخترع ولاية الفقيه. ولاية الفقيه ديت اللي هي ولاية أهل العلم، ديت أخذها صرف من عند أهل السنة، أخذها ما عندهمش هم حاجة اسمها ولاية الفقيه، عندهم الإمام بدل مش موجود يبقى لا جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا أمر بمعروف، كل الفروض الكفاية تتعطل لحد لما محمد بن الحسن العسكري ربنا يعجل فرجه ويخرج من السرداب. فعاشوا طول عمرهم شرازم، ليس لأحد منهم كلمة إلا لمن نبذ المنهج الشيعي. الشاه بهلوي كان رئيس حكومة لأنه راجل علماني لا يأبه كثيرا لما يعتقده من أن لا يجوز له أنه يتولى إمامة ولا رئاسة ولا حاجة طول ما الإمام مش موجود. فكان ده حياة الشيعة، دي كانت حديث الشيعة مبنية على أنهم يكونوا شوكة في حلقة أهل السنة، يحاربوا أهل السنة ويحاولوا إسقاطهم دون أن يكون لهم دولة. ده كان دورهم طول تاريخ الإسلامي من بعد محمد بن الحسن العسكري. اللي خلى لهم دولة، لم تقم لهم دول، لم تقم لهم دولة في يوم من الأيام إلا بمخالفة المذهب الشيعي. فجي الخميني عايز يخلي الكلام ده جزء من المذهب الشيعي، فرح مخترع ولاية الفقيه، قال لهم إن الفقيه يقوم بولاية عارضة لحد ما يخرج الإمام عجل الله فرجه. في الأول الناس ظلت تنظر إليه على إنه واحد منتفع من المنتفعين، وإنه هو راجل بيطوع الدين وبيطوع العقيدة علشان خاطر ينال مناصب سياسية، وعشان كده هو كان متخوف جدا من القيام بالثورة في الوقت اللي هو قام فيها بالثورة علشان ما يتعرضش للهجوم من الشيعة، الجبهة الداخلية هترفضه وهتقف مع الشاه بهلوي. اللي هيقل وثبت له الثورة، دعم له الثورة وكان سبب في نجاحها، كانوا الإخوان المسلمين. كان الشيخ أحمد مفتي زادة، كان كبير الإخوان بمثابة مرشد للإخوان يعني في إيران. كانت النتيجة ان هو بعد ما خلص، بعد ما أقام الدولة بتاعته، بعد ما قامت الثورة وعمل الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية في إيران، أم مساجد أهل السنة أغلقها. أهل السنة باش لهم مساجد، بدأ ينشر المذهب الشيعي ويجعله المذهب المقرر في المدارس وفي التعليم وفي الإعلام وفي كل حاجة، والسنة يستخفوا بمذهبهم كما يستخفي النصارى، بل أشد مما يستخفي النصارى بملتهم في إيران. أحمد مفتي زادة اعترض، فكانت النتيجة أنه قبض عليه وعلى الإخوان المسلمين وحطهم في السجن. في الوقت ده كان الإخوان عمالين يهللوا ويسقفوا ويصفروا للثورة الإيرانية ويتهموا دع السلفية اللي هي كانت في الوقت دوت ملهاش مشايخ، كان الشيوخ بتوعها عبارة عن الإخوة لسه في الثمانينات، كان لسه الأخ محمد إسماعيل، الأخ ياسر برهامي، ده اللي كان يسمع عنهم أصلا يعني. فكانوا بيقولوا عليهم شوية عيال وعملاء للسادات، لأن السادات كان ضد الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية قامت، كان الشعوب مع الثورة الإيرانية باعتبار أنها ثورة إسلامية وأنها ثورة ضد القهر والقمع وضد العمالة الأمريكا. الشاه بهلوي لما قامت الثورة هرب، كل البلاد رفضت تستقبله، حتى أمريكا اللي هو كان مجاهر بالعمالة لها رفضت أنها تستقبله. البلد الوحيدة اللي استقبله كانت مصر. ولما الناس صارت على السادات بسبب استقباله للشاه بهلوي، قال لهم ده انا في حرب 73 اول واحد دعمني بالبترول لما الدبابات بتاعتي البنزين خلص، اول واحد بعت لي ناقلة بترول كان الشاه بهلوي، فكان لازم ان انا ارد له الجميل. في الوقت ده اللي هو كان بيقطع العلاقة مع الدول العربية بسبب معاهدة السلام، الدول العربية وقفت مع اكتر ما وقفت ايران. فالمهم ان يعني الاخوان المسلمين كانوا واقفين مع الثورة، عامة الشعب كانت واقفة مع الثورة، كل الناس كانت فرحانة بالثورة الاسلامية في ايران. الاتجاهين الوحيدين اللي كانوا ضد الثورة السادات والحكومة والدعوة السلفية. فالايامها الاتهامات كانت على اشدها، ان انتم عملاء للحكومة، انتم صنعت السادات، هو السادات اصلا اللي عملكم. المهم استمر الوضع على الحال دوت. طبعا كان في وقت دوت نقول لهم ده الشيعة بيقولوا، يقول لك انتوا تجيبوا الكلام ده منين، يقول لك اهو موجود. طبعا كان ايامها كتب الشيعة مش مترجمة، كانش لسه ترجمت كتب الشيعة، كنتش تلاقي الكافي ولا ابحار الانوار ولا الكتب الاساسية بتاعتهم ديت، كانتش موجودة مترجمة، كانت هي بالفارسي بس. فدي تقول لهم والله اهو الكلام بتاعهم موجود، فين منهاج السنة بتاع ابن تيمية؟ يقول لك يا عم انت جايب لي واحد سلفي زيكم وعايز تخليه يحكم على الشيعة، ما هو عدو للشيعة، ما ينفعش ان انت تقول لي. طب يا جماعة خلاص سيبوكم من كلام المشايخ، تعالوا هاتوا التاريخ، شايفين الشيعة عملوا ايه؟ يقول لك بيحيوا المعارك التاريخية، بيستخرجوا المعارك من بطون الكتب، لا كده نافع ولا كده نافع. فتستدل بالتاريخ يبقى انت بتطلع المعارك من بطون الكتب، هتستدل بأقوال العلماء يبقى أنت بتجيب ناس سلفيين شيوخ سلفيين. واللي زاد الطين بلة أن الأزهر في الوقت دوت اعترف بالمذهب الشيعي كمذهب خامس، اعترف أن الشيعة ده مذهب، مذهب الجعفري ده مذهب زي المذهب الحنبلي والحنفي والمالكي والشافعي، ده مذهب خامس. الشيعة دولة مش حاجة مخالفة لأهل السنة، دي مذهب من مذاهب السنة، رغم أن الشيعة نفسهم ما كانوش بيقولوا أن احنا سنة يعني. فكانت أياميها الأزمة شديدة جدا، لحد لما الأمور استقرت للخميني وبدأ أنه هو يعمل على نشر المذهب الشيعي، جاب الكتب بتاعتهم وترجمها. فأنت قلت لهم ده بيشتموا أم المؤمنين عائشة، جبت الكلام ده منين؟ من منهاج السنة؟ لا، تعالى دلوقتي طلعوا لك من بحار الأنوار. وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، عائشة وحفصة، اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، بيطلعوا من الكتب بتاعتهم وانقلبوا على أهل السنة. حتى أن كبير الإخوان في الوقت ده اللي كان المفروض أنهم يستميلوا قبضوا عليه وحطوه في السجن، الشيخ أحمد مفتي زادة، ولم يخرج من السجن إلا بعد ما صار يعني جلد على عظم، ساءت صحته جدا، خرج من السجن قعد أيام قليلة جدا برا السجن ومات بسبب سوء الحالة الصحية، تدهور الحالة الصحية بتاعته. ساعتها الإخوان قفلوا الكلام على موضوع الشيعة ده خالص، لقال لك أنت صح ولا أنت طلعت مش عميل ولا أنت طلعت بتفهم، قفلوا الكلام تماما. في حين أن كان في سوريا، كان الشيخ مصطفى السباعي كان مرشد بتاع الإخوان في سوريا، ألف كتاب صورتان متناقضتان أو متضادتان، وألف العديد من الكتب في ذم الشيعة وبين أن الشيعة دول بخلاف ما هم كانوا بيعتقدوا، وذكر أنه كان من أكثر الناس سعيا للتقريب بين السنة والشيعة، لكن وجد أن التقريب عند الشيعة لا يعني إلا أن تكون تابعا لهم. فبقى الشيعة في إيران، الإخوان قصدي في إيران، الإخوان في إيران كانوا طلبوا، الإخوان في إيران كانوا طلبوا أن هم ينفصلوا عن جماعة الإخوان المسلمين، تبقى جماعة الإخوان في إيران جماعة غير تابعة لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم. إيه السبب في كده؟ قال لك لأن لا يوجد موقف ما بين أهل السنة والشيعة في إيران إلا وينحاز مكتب الإرشاد إلى الشيعة. أي مسألة الشيعة عندهم هو هم اللي صح، وأهل السنة دول هم اللي غلطانين. فبيقول لا يصح أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف سياسي، وكذلك لا يتصور نصيحتهم للحركة الإسلامية كما قد حاول أو يحاول البعض ذلك، فإن دورهم كان ولا يزال هو دور المخادع الخبيث الذي يريد نشر بدعته وضلاله. وإن أعلن الشعارات الإسلامية العامة ومواقف الرافضة من إزكاء نار الخلافات في الجهاد الأفغاني والتحالف مع الشيوعيين ببعيد. إن في تصريح قريب لوزارة الخارجية الأمريكية تقول فيها إنه هو رغم اختلافنا مع إيران لكن لا ننسى دورها الرئيسي في مقاومة الشر، في مقاومة أحد دول محاور الشر اللي هي العراق، إن هي لولا إيران ما كانوا استطاعوا إن هم يدخلوا العراق، ما كان الشيعة، ما كان الأمريكان استطاعوا إن هم يدخلوا العراق بدون مساعدة الشيعة. أقول وكذلك التوسط بين السلفية والصوفية فإنه أيضا مخالف للقاعدة الذهبية النبوية في التحذير من البدع والتمسك بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين. وليس الخلاف بين أهل السنة والصوفية هو في مجرد أمور يسيرة يعذر فيها، بل في قضايا توحيد الربوبية والألوهية والقضاء والقدر ومعاني ولاية الله والعلاقة بين الحقيقة والشريعة والاتباع ومناهج التزكية ومراتب الأولياء، فضلا عن العقائد الكفرية التي يتبناها أئمتهم من الحلول والاتحاد والإباحة والجبر والفناء وغير ذلك. الصوفية نوعين، أو الصوفية فيها أكثر من اتجاه، في صوفية الجنيد اللي هو تسمى صوفية أهل السنة، الجنيد من تابع التابعين إبراهيم بن أدهم اللي من زمن إبراهيم بن أدهم، ويقال مدرسة انتهت بالجنيد عمرو بن أدهم كان من تابعي التابعين، وكان التصوف عندهم بيتمثل في محاولة الحرمان من الشهوات، الغلو في التحقير من الشهوات. الصوفية اللي على المنهج دوت، الصوفية اللي على الطريقة ديت، بدأت بالزهد وانتهت بالبدع العملية، من اختراع أوراد، أذكار زائدة، صلوات لم ترد في الكتاب والسنة. وديت كانت يعني في بداية ظهور الصوفية، وتقريبا لم يعد لها وجود في هذه الأيام. وإن كان كل ما تكلم حد من الصوفية تلاقيه بيستدل بدولها، يقول لك يعني إبراهيم بن أدهم، بتقوله إيه على إبراهيم بن أدهم؟ أنت حتى لو جيت تقول له طيب إيه رأيك في إبراهيم بن أدهم، فيقول لك لا ده إمام من أئمة الصوفية. فهذا الاتجاه وإن لم يعد له وجود، ما بقاش موجود دلوقتي بين الصوفية، لكنه لازال اتجاه محل تقدير واحترام. حتى إن الشيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب، الشيخ الأزهر متخصص في دراسته وتفكيره ومنهجه وكل حاجة في الصوفية الفلسفية. الصوفية الفلسفية دي شر أنواع الصوفية، هم دول اللي قالوا بالبدع المتوالية، الحلول والاتحاد والوجد والذوق، اللي هي البدع الكبيرة جدا اللي بتمثل محطات فارقة ما بين أهل السنة وبين الصوفية، بل بعضها بيخلي الصوفية يعني اللي بيقول بيها من الصوفية كافر نوعا وعينا زي الحلول الاتحاد. ومع ذلك كان بيصرح بأنه هو لا يقبل الإغراق في الفلسفة الصوفية، وأنه يريد أن يعود بالصوفية، يريد أن يعود بالأزهر إلى صوفية إبراهيم بن أدهم والجنيد، عايز يرجع الأزهر للمنهج الصوفي بتاع إبراهيم بن أدهم والجنيد. فبيقول أهل السنة الصوفية هو في مجرد أمور يسيرة يعذر فيها، بل في قضايا توحيد الربوبية والألوهية. قضايا توحيد الربوبية الصوفية عندهم شطحات في توحيد الربوبية، من قال بها أو من انتمى إلى بعض الفرق اللي بتقول بها فده خلاص، ده بيبقى الخلاف ما بيننا وبينه خلاف قاطع. يقول لك شعب مصر، شعب مصر شعب متصوف. الصوفية اللي موجودة عند المصريين أو التي يفهمها عامة المصريين هي مجرد الأوراد وحب آل البيت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة وبعض البدع العملية، هي دي الصوفية اللي بيفهمها المصريين. أئمة الصوفية، طرق الصوفية اللي موجودة ليس فيها طريق من الطرق ده منهجه، الشاذلية، الرفاعية، الأحمدية، كل الطرق اللي موجودة ما فيهاش ولا طريق من الطرق ديت الصوفية بتاعته صوفية أهل السنة أو صوفية إبراهيم بن أدهم والجنيد. قليل جدا لما تلاقي واحد صوفي فاهم، وقليل جدا لما تلاقي واحد صوفي فاهم ويقر لك ان الحاجات اللي انت بتقولها له دي موجودة عندهم. فاحنا بنقول البدع اللي موجودة وما بيجي يحصل نقاش ما بيننا وبين حد من الصوفية نبقى حرصين دائما نقول والله في صوفية بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، هو اقر ببدأ انا اشوف فيها، ما اقرش خلاص يبقى انا بقول والله يبقى انا كده ما فيش بيني وبينك اي خلاف. كان يعني في حرب ضروس في أول الثورة ما بين الأزهر وما بين الدعوة السلفية. الشيخ الأزهر أحمد طيب حامل حملة شعواء على الدعوة السلفية باعتبارها أن هي العدو الظاهر للصوفية. والعجيب والطريف يعني أن الإخوان المسلمين كان دول الإسلام المتفتح، النهاردة هم ضد الإخوان المسلمين. الصوفية مؤيدة أحمد شفيق، طرق الصوفية بأكملها ولا طريقة من الطرق مش مؤيدة أحمد شفيق، كل الطرق مؤيدة أحمد شفيق، رغم أن الإخوان قعدوا من أول الإمام حسن البنا لحد الدكتور بديع، وهم بيقولوا الصوفية جزء من نسيج الأمة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وبرضو مخالفينهم سبحان الله. المهم بنقول ان هو كانت في البداية حرب شعواء، فكان اللي راح يتكلم مع الشيخ الأزهر كان الشيخ عبد المنعم الشحات، فكان الكلام بيمشي في الاتجاهات ديت، يقول والله في صوفية بيقولوا كذا، في ولا ما فيش؟ قال ما فيش، يقول له طب ده في كتب كذا وكذا وكذا وكذا، لا والله الكتب دي مدسوسة، طب الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط، خلاص يبقى ايه المسألة دي في عليها، يبقى الكتاب اللي بيقول الكلام ده كتاب غلط، سواء نسبناه للصوفية أو نسبناهوش. لحد ما في النهاية بنوصل لأن بنختلف على بعض البدع، يعني في النهاية مثلا أقصى حاجة حصل فيها الخلاف أو توقف عندها الخلاف كانت مسألة القبور، الأضرحة، يجوز بناء المساجد على الأضرحة ولا لا، يجوز وضع الأضرحة في المساجد ولا لا. طبعا احمد طيب بيقول ده يجوز اجماعا، جاب من الاجماع ده يقول لك القبور موجوده في المساجد من ايام الخلافه العثمانيه ومن قبل الخلافه العثمانيه، ومحدش كان بينكرها، محدش انكرها غير لما ظهر الوهابيين، لم تزل بيقول لك القبور موجوده في المساجد من اول دفن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ظهور محمد بن عبد الوهاب، محدش كان بينكرها في الفتره ديت. تيجي تطلع له مثلا أقوال الأئمة بالذات الأحناف، يعني الأحناف شداد جدا في مسألة إنكار بناء المساجد على الأضرحة، يقول لك رأي فقهي. طب يبقى أنا لما تبنى الرأي الفقهي ده يعني حاجة معتبرة ولا مش معتبرة؟ آه معتبرة، خلاص يبقى أنا كده بريء، ما تزمنيش، فاضل بقى أن أنا زمك ولا لأ، فيبقى إيه النقاش في المسألة دي. فالمهم في النهاية الخلاف بينحسر بدرجة كبيرة جدا في بعض القضايا اللي يعني ربما كان الفرق فيها مش ضخم، الفرق فيها سهل وقريب. احنا غرضنا مش محاربة اشخاص، احنا غرضنا محاربة بدعة، فطول ما نقدر ان انا اجبه معايا في محاربة بدعة معينة خلاص الامر يبقى انتهى بالنسبة لي. فيقول في قضايا توحيد الربوبية، الصوفية عندهم من يعتقد ان الكون ليه اقطاب اربعة بيدبروه، عندهم من يعتقد ان الاولياء لهم سر في تصريف الكون. اذا اقرب الامور ديت احنا بنقول التصرف والتدبير ده من اخص خصائص الربوبية. الالهية بصرف بعض العبادات لهم والتوسل بهم من دون الله. القضاء والقدر في اعتبارهم أن الإنسان مجبور على المعاصي، وأن الإنسان لا ينبغي له أن ينكر المعصية بل يشهد ما فيها من قضاء الله وقدره. ومعاني ولاية الله والعلاقة بين الحقيقة والشريعة، عندهم الولي هو من يوجد بينه وبين الله صلة غير التي بين البشر، غير التي بين عموم البشر، فالولي دوت بيكلم ربنا بيشوف ربنا، في صلة بينه وبين الله، أقلها أن يكون قد أوتي العلم اللدني. العلم اللدني ده اللي هو العلاقة بين الحقيقة والشريعة، إن واحد فهم العلم الحقيقي وبالتالي أصبحت الشريعة لا تلزمه. قال ومنهج التزكية ومراتب الأولياء فضلا عن العقائد الكفرية من الحلول والاتحاد والإباحية والجبر والفناء وغير ذلك. يقول وإن كنا لا نعمم الحكم على جميعهم بأنهم من أهلها إلا أنهم يتأثرون بأئمتهم وإن نفوا عنهم حقيقة مذهبهم، زي مثلا ما بيقولوا إن الفتوحات المكية مكذوبة على ابن عربي، الفتوحات المكية اللي هو بيقول فيها اللهم أخرجني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر الوحدة، لا اللي هو بيقول فيها العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من سيكلفه، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلفه، عبد الرب دي حاجة واحدة. والفتوحات المكية يقول لك لا دي مكذوبة على ابن عربي، فيقولوا إن نفعوا عنهم نفعوا عن أئمتهم يعني حقيقة مذهبهم. فالعلاج الواجب في هذا السبب من أسباب الافتراق بين المسلمين هو الانتصار للسنة ومحاربة البدعة وقمعها. فالاجتماع المأمور به ليس مجرد الاجتماع ولو على منهج، بل على منهج واحد وطريق واحد، هو طريق أهل السنة والسلف رضوان الله عليهم. ولن يتحقق ذلك إلا بنشر العلم بالكتاب والسنة والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق بالتفسير السلفي السني وبالحديث الصحيح الثابت في العلوم التي هي فرض عين كالإيمان والإسلام وغيرها، والتي هي فرض كفاية حتى تكون قضية العلم سمة أساسية لكل المنتسبين إلى الصحوة، وطلب العلم صفة ضرورية لكل الدعاة إلى الله، بل لكل مسلم ومسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول: وقد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقيق التعاون على البر والتقوى. دول اتجاهين، اتجاه الإخوان المسلمين واتجاه جماعة التبليغ والدعوة. الإخوان المسلمين بيحمل أصحابه على التخصص في العلوم الدنيوية، في حين أن المسائل الشرعية ربما عامل على قتلها عندهم وربما لم يهتم بها. كان طير الإصلاحي هو كان على رأسه الدكتور أبو الفتوح، كان عنده مسألة العلم ديت يا دوبك هو يحفظ قرآن وياخد كتاب تربية وانتهى الوضع على كده. الطيار المجددين، الطيار الإصلاحي، الطيار المحافظ اللي هو بقى اللي في خيرة الشاطر ومرسي وبديع والجماعة دولة، ده كان بيهتم بالعلم، بس العلم بالنسبة له عبارة عن القرآن وتدرس أو تقرأ تفسير الظلال وفقه السيرة بتاع الغزالي وفقه السيرة بتاع البوطي وخلاص على كده. ده بالنسبة له هو العلم اللي ينبغي ان انت تتعلمه. يقول بقى درست الفقه ودرست الحاجات ديت، يقول لك لا، انت لو درسته للافراد هتكون النتيجة ان هو يبدأ يقول لك صح وغلط وسنة وبدعة، وهياخد وقت على ما يفهم الاحكام الشرعية. وبيقولوا ان العلم، طالب العلم في الاول بيظن ان هو بيبقى فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة، ونتيجة ده ان هو بيخالف في كل شيء، وده صح وحقيقة محدش ينكره. ان الواحد اول ما بيلتزم ويبدأ يتعلم تلاقيه في كل حاجة بيقول لا، في كل حاجة بيقول ليه، في كل حاجة بيعترض اعتراض شديد جدا. بعد ما بيتعلم ويبدأ يفهم يعني ايه خلاف سائغ ويعني ايه خلاف سائغ، ويبدأ يميز بين ان المسألة دي وان كان فيها حديث الا الخلاف بتاعها الخلاف فيها خلاف محتمل ويسعنا، بياخد وقت. وهم بيقولوا ان احنا دلوقتي في عمل اسلامي لازم في السمع والطاعة، ما عندناش وقت ان كل واحد مخالف نقعد نشرح له ونفهمه، ولا ان احنا نصبر لحد لما يتعلم ويفهم ويبدأ ان هو يلتزم بقرارات الجماعة. طب ايه الحل؟ الحل التجهيل، حل ان انت تجهله. الاتجاه الاخر التبليغ والدعوة، ودول بيؤصلهم لتحقير العلم. فمن الأساسيات عندهم إن يقول لك الأمة مليانة علماء، عملنا إيه بالعلماء؟ زمان كانوا بيقولوا إن العلم سبب الاختلاف. قلوا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالبينة كانت السبب في الاختلاف، كانت السبب في الفرقة. فده عندهم إن العلم سبب الاختلاف. فيقول: قد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقيق التعاون على البر والتقوى، وأن الأيسر عليه في قيادة أتباعه ألا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل. في عاملين بتاع صفحة على الفيسبوك اسمها لا تناقش ولا تجادل أنت إخواني، خلاص ما تتكلمش يعني. يقول: أن الأيسر عليهم في قيادة أتباعه أن لا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل ولماذا فعلنا ولماذا تركنا. علشان كده كل الشخصيات اللي كان لها قدر من العلم الشرعي كانت دايما تهمش، توضع في اعمال ممكن يبقى لها اسم لكن ملهاش تأثير على اتجاهات الحركة. مثلا استاذ سيد قطب كانوا حاطينه فين؟ رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين، رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي، رئيس تحرير كم مجلة من مجلات، ويكلم ده رئيس مجلس إدارة المجلة طيب في الجماعة في الاتجاه في اتخاذ القرار دوره إيه؟ ولا حاجة، ملوش أي مكان إداري يقدر أنه يتحرك منه. الأستاذ محمد حسين، أستاذ محمد حسين دكتور في الحقوق، من أكتر الناس اللي دفعوا الإخوان، والإخوان لم يوجد لهم وجود في اسكندرية إلا بسبب الأستاذ محمد حسين، دكتور محمد حسين اللي سمح بوجود الإخوان مرة تانية في الجامعة، وكان السبب في أن الدعوة السلفية هي اللي تعتزل جانبا كان دكتور محمد حسين، أستاذ محمد حسين. بعد كده بعد ما هيئ لهم الأجواء كانت النتيجة أن هو تم تنحيته تماما، ما بقاش لي أي كلمة، بقاش لي أي وجود. دكتور مصطفى حلمي في كلية دار العلوم في القاهرة نفس الحكاية، هو اللي سلم لهم الجماعة الإسلامية في الجامعة بيضة مقشرة، كانت النتيجة ان هو فضل مركون سنين طويلة جدا لحد لما بدأ الشيخ محمد راح يعمل دراسات هناك في دار علوم وتقابل مع الدكتور مصطفى حلمي وبدأ يظهر على الساحة كشخصية من الشخصيات السلفية. اي شخصية لها باع في العلم كان يتم تنحيتها فورا. ليه؟ يقعد يقول والله ده حلال وده حرام وده جائز ولا يسعني ان انا التزم بقرار فيه مخالفة للشرع، يقول ان الايسر عليه في قيادة اتباعه الا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل ولماذا فعلنا ولماذا تركنا، فيجعل مسألة العاطفة مقدمة على في التربية عندهم على الفهم والعلم، الانتماء العاطفي والارتباط المعتمد على المشاعر، على مشاعر الحب والأخوة، هو ده السبب في الترابط. أما أن يكون العلم والالتزام الشرعي فده مش موجود بحال. يقول هذا من أخطر الظن وأسوأ الظن، فإن الصحة الإسلامية ليست بحاجة إلى جهلة يقودهم قادتهم كقطعان الماشية بلا دراسة ولا معرفة، بل هذا يحرم الصحوة الإسلامية من أسباب نورها وصفاتها ومن موجبات الوقاية من الانحراف، ويفرغ الدعوة الإسلامية من مضمونها مع بقاء اسمها وشكلها. وهذا من أخطر الأمور علينا جميعا، وإن كان هناك بالفعل عيب لدى الكثير من طلاب العلم يتمثل في عدم الامتثال وكثرة الاعتراض وضعف التعاون على البر والتقوى، وما أبو الفتوح عنكم ببعيد، قال حازم إسماعيل عنكم ببعيد. قال فليس ذلك بعيب في طلب العلم بل لنقص التربية، فلا يصح أن نحثهم على العلم فقط، بل لابد من إزكاء روح العمل الإسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم وبيان مسؤوليتهم عن أمتهم، وأن عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقة جزء من إيمانهم وإسلامهم، وأن عملهم في الدعوة المنظمة التي تهدف إلى إقامة الفروض الضائعة في الأمة الإسلامية هو علامة انتفاعهم بالعلم، وإلا كان حجة عليهم لا لهم، وأن التزامهم بالسمع والطاعة لمن هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل الإسلامي لتحقيق الواجبات هو علامة على انتفاء الكبر المذموم والحسد والرياء وحب الرياسة من قلوبهم، فبهذا تعالج المشكلة وليس بالإبقاء على الجهل والتحذير من طلاب العلم أو السخرية بهم، مثل من يقول أصحاب الكتب الصفراء أو من يقول لمن يحفظ البخاري زدنا من البخاري نسخة ونحو هذه من العبارات التي تحقر طلب العلم أو تهون من شأنه، فلا استمرار لدعوتنا نقية صافية دون تخريج الأجيال من طلاب العلم والواعين لمنهجهم العاملين به الداعين إليه. الله المستعان. هنوقف ونكمل بعد المغرب عشان نخلص السبب الأخير.